وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها إلهي لا تعذب لسان يخبر عنك ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك ولا قدما تمشي إلى خدمتك ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم أما بعد فما زال الحديث موصولا وصلني الله وإياكم برحمته حول أخطاء النساء في الطهارات والصلاة ولم نصل للصلاة وإنما نتكلم عن الاستعداد لها وعن واجباتها قبل الدخول فيها وكذلك نبهنا على أوقاتها ومما قلناه إن كثيرا من النساء يتوضأن أو يغتسلن وعلى ظفرهن طلاء عازل له جرم ليس بلون يحول دون تعميم الماء على اليد وهذا مما يبطل الوضوء ويبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الأول من جامع الإمام الترمذي والحديث صحيح لا صلاة لمن لا وضوء له ومثله ما يخص الشعر نعم ليست على المرأة الجنب أن تنقض ضفائرها بخلاف الحائض فالواجب عليها أن تنقض ضفائرها وأن توصل الماء إلى أصول شعرها شريطة ألا يكون على شعرها مادة عازلة تحول دون وصول الماء إلى الشعر وفيما نمي إلي وبلغني على لسان إخواني الذين يعرفون المواد الزينة التي تتزين بها النساء هذه الأيام فيما يسمى بالميش والشابات خاصة وهذا بلاء عامة تضعه على الشعر وهو مادة كيماوية تغلف الشعر على وجه لو أنها أصبحت جنبا وأرادت أن تغتسل فإن الماء لا يصل إلى الشعر ولون له جرم يعني يعطي الشعر لون ولكن يغلف كل شعرة بمادة عازلة تحول دون وصول أصل الماء إلى هذا الشعر فإن كان الأمر كذلك ولا أخاله إلا كذلك فالمرأة لا يجوز لها أن تستخدم هذه المواد ولا أن تتجمل بها ولا أن تصبغ شعرها بها، لأنها عازلة تمنع وصول الماء إلى جذور الشعر، بخلاف الحناء والصبغة. فالحناء والصبغة التي توضع على الشعر مثل الحناء الذي توضع على اليد، مع الفارق أن الرجال لا يجوز لهم شرعا أن يستخدموا الحناء إلا لإزالة الشيب، أما استخدام الحناء بالأيدي والأرجل تجملا فهو خاص بالنساء، وأما من باب التطبب فهو عام للرجال والنساء. والمرأة يستحب لها أن تختضن، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء فمدت امرأة يدها فرأى صلى الله عليه وسلم خشونتها، فقال صلى الله عليه وسلم: يد امرأة أم يد رجل؟ فقالت: يد امرأة. فقال صلى الله عليه وسلم: اختضبي. وفي هذا إشارة إلى شدة غض بصره صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اختضبي. فاختضاب النساء سنة، فإن خضبت شعرها بالحناء ففي أثناء وجود الحناء على الشعر وهي مادة لها جرم تحول دون وصول الماء، فهذا لا يجوز لها إن اغتسلت إلا أن تزيل المواد التي على رأسها. فإن أزالت هذه المواد ولم يبق من الحناء أو من الصبغة إلا اللون، فإن توضعت فمسحت أو إن اغتسلت فغسلت إن كان من جنابة، غسلت ظاهر شعرها ولم تنقض ضفائرها، وإن كان غسل من حيض فلا بد من نقض الضفائر ومن وصول الماء إلى أصول الشعر، فاللون لا يحول دون وصول الماء إلى الشعر، وهذا أمر لا حرج فيه. أما موضوع الصبغة وأنواع الصبغة، الصبغ والحناء والتزين وقص الشعر وما شابه، فهذا إن شاء الله تعالى يأتينا في كلمة فيها تفصيل عن أحكام الزينة. لما نتكلم عن أحكام الزينة فأعمل بإذن الله تعالى على تفصيل ذلك. هذه الأخطاء تخص النساء، وإلا فهنالك كثير من الأخطاء مشتركة بين الرجال والنساء في الطهور، في الوضوء والغسل، وعمت وشاعت ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أهمها مثلا عندما يتوضأ الإنسان، إن توضأ الواجب من أركان الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، وجل الناس لما يغسلون أيديهم إلى المرفقين فإنهم إنما يبدأون من الرسغ ولا يغسلون الكفين بناء على الغسل السابق الذي كان قبل التمضمض، وهذا ليس بصحيح. فهذا الغسل سنة، بل غسل الكفين إنما هو استعداد للبدء بالوضوء من المضمضة، ثم بعد المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هنا يأتي ركن غسل اليدين إلى المرفقين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، اليد مطلقة، فحدها يبدأ من رؤوس الأصابع، ووضع الله تعالى غاية إلى نهاية ذلك إلى المرافق. وقوله إلى المرافق هذه إلى معناها مع، كقول الله عز وجل عن أموال اليتامى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. ولذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على مرفقيه، كان يدير الماء على مرفقيه في الوضوء. فالواجب إطلاق اليد منذ البداية من غسل الأصابع إلى المرفق بمعنى مع المرفق، ولا يجوز أن يهمل المرفق، كما أنه لا يجوز أن تهمل الكفان. فالذي يتوضأ ثم لما يغسل يديه إلى المرافق فيبدأ من الرسغ إلى المرفق أو مع المرفق ولا يغسل الكفين، هذا قد قصر، وهذا لم يمتثل ما قاله الله عز وجل بعد ذكره لغسل الوجه، قال: وأيديكم من المرافق. فلما قال الله: وأيديكم من المرافق، فاليد تبدأ من رؤوس الأصابع. فالواجب على الإنسان بعد أن يغسل وجهه أن يأخذ الماء وأن يغسل به كفه ويخلل بين أصابعه، ثم يمرر الماء إلى مرفقيه، أي مع مرفقيه. وهذا خطأ أظن كثير من الناس يقعون فيه، ولا قوة إلا بالله. ومثله في الغسل، وقد نبه على هذه الفائدة المهمة الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، ومرت بنا لما شرحنا صحيح الإمام مسلم، قال: الذي يريد أن يغتسل عليه أن يستحضر نية الغسل من الجنابة ورفع الحدث الأكبر منذ الاستنجاء قبل الاستنجاء. فالأماكن التي يغسلها الإنسان في الاستنجاء غالبا لا يعود عليها في الغسل، فيعسر أن يصل الماء أو أن يوصل المغتسل الماء إلى ما بين الإليتين. ولذا الواجب على الإنسان إن أراد أن يرفع الحدث قبل الاستنجاء ينوي رفع الحدث حتى يقع تعميم الماء في جميع البدن. وهذا خطأ شائع، فكثير من الناس لما يغتسل فبعض الأماكن من بدنه لا يوصلها الماء، أعني ظاهرة وليست الباطنة. فليس واجبا علينا أن نغسل باطن الفم ولا باطن العينين، لكن هنالك أماكن ظاهرة يتساهل الناس فيها، فالواجب على الإنسان أن يعظم شعائر الله وأن ينتبه إلى الحدود والضوابط وبيان العلماء على وجه حسن. كثير من الناس للأسف يتندرون بالمشايخ الذين يتكلمون عن أحكام الحيض والنفاس وأحكام الطهارات، وهذا أمر قديم وليس بجديد. فقد ذكر أئمة الهدى من أمثال الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام أن عمرو بن عبيد المعتزلي الذي كان يطعن في السلف، كان يطعن في الصحابة والتابعين، كان يطعن في فقه التابعين من أمثال الحسن البصري وأيوب السختياني وغيرهم من أئمة الهدى، وكان عليه من الله ما يستحق، ينبذ فقه التابعين وفقه الصحابة قبلهم بقوله: إنه فقه سراويل، فقه سراويل. ولذا كثير ممن لا يعرف العلماء قدرهم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ومن لم يرحم صغيرنا ومن لم يعرف لعالمنا قدره. ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره. فكثير من الناس هذه الأيام يتكلمون عن الذين يدرسون العلوم الشرعية فيقولون عنهم فقهاء حيض ونفاس. وإن سألت من سلفهم في هذه المقولة فاعلم أن سلفهم المعتزلة الذين يعملون العقل مقابل النقل، والذين لا يعظمون نصوص الوحيين الشريفين كتابا وسنة. فطالب العلم يحتاج إلى أن يتتبع أخبار القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم ولا يهلك من اتبعهم ممن زكاهم الله عز وجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذهم الأبرار الأخيار. ألحقنا الله وإياكم بهم في الجنان. إخواني، الأخطاء في الطهارة والصلاة كثيرة. قبل أن نبدأ في ذكر أخطاء الطهارة لابد من أيضا أن نعود على أمر قد وقفنا عنده في الدرس الماضي، فبلغ بنا المقام إلى بيان أن المرأة إن صلت فالواجب عليها أن تستر قدميها بأدلة كثيرة أظهرها أو قل أصرحها ما ثبت عند مالك في الموطأ بسنده إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت: ما هي الثياب التي تصلي فيها المرأة؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: في خمار ودرع سابغ يغطي ظهور قدميها. ولهذا الدليل وغيره ذهب جماهير أهل العلم إلى أن قدما المرأة في الصلاة عورة، وهما عورة باتفاق خارج الصلاة. فالمرأة التي تصلي وقد ظهرت قدماها دون أن تصلي بما يستر ظاهر قدميها من طول في جلبابها أو في لباسها يكون طويلا يغطي القدمين، فإن صلاتها باطلة إلا أن تكون جاهلة. فلما تعلم فحينئذ عليها أن تلزم، أما من كانت تجهل فحالها كحال مسيء صلاته الذي دخل فصلى على مرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى الصلاة الأولى، ثم أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، ثم بين له في المرة الثالثة كيفية الصلاة، ويأتينا ذلك مفصلا. والشاهد من إيراد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الفرائض السابقة لأنه كان جاهلا، لم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الفرائض التي كان قد صلاها. ويعلم من ظاهر الحديث أن هذه صلاة الرجل سنة وفريضة، فكان إن صلى وحده يصلي كما صلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدخل الطمأنينة على صلاته إلا بعد سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عما مضى عن صلاته دل على صحتها، ودل على الفرق بين العالم والجاهل. فالأخوات اللواتي كن يصلين وأقدامهن مكشوفة، فعلى الرغم من إثمهن لجهلهن فلا يجوز أن تجهل المرأة مثل هذا الحكم، إلا أن صلاتها حال جهلها صحيحة وليست بباطلة بخلاف التي تعلم. وأيضا ما ينبغي أن يذكر أن بعض النساء يخطئن خطأ شديدا وشنيعا في الصلاة، أعني في اللباس في الصلاة، فبعض النساء في لباسهن في الصلاة لا يكن قد امتثلن الأمر الشرعي على الوجه المطلوب، فبعضهن يصلين الصلاة بثياب إما أن تكون رقيقة فتشف، أو تكون ضيقة فتصف، أي تحجم العورة. ومن المعلوم من زي السلف وقبلهم من زي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يلبسون ما يحدد عوراتهم، ما كان لباسهم يحدد العورة بذاته لرقته ولا لضيقه وإحاطته. فأنت لما تقول ستار فالستار يحجب ما خلفه، ولما يقال عن الليل ساتر فالليل يرخي أستاره على وجه لا يكشف ما وراءه. والأصل في لباس المسلم والمسلمة ألا يكون شفافا يصف، ولا ضيقا يحجم العورة ويصف، فإن كان كذلك فهذه مخالفة، وبمقدار ما تبدو العورة تكون الصلاة قد تعرضت للبطلان. وهذا أمر عام فيما يخص الرجال والنساء، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى بينوا ونصحوا وبرئت ذمتهم فأدوا الأمانة التي عليهم، وبينوا في بطون الكتب ودواوين السنة وشروحها ودواوين الفقه ومعالمه، بينوا الواجب الذي ينبغي أن يمتثله المكلف، وحرصوا النساء كثيرا على موضوع اللباس في الصلاة. أشرنا فيما مضى أن بعض النساء يتساهلن في كشف عوراتهن في الصلاة، فالواحدة منهن تدخل في الصلاة وشيء من شعرها أو من أعلى صدرها أو من ساعديها مكشوف، وهذا اللباس لا يجوز شرعا، والمرأة آثمة، وإن صلت عورتها مكشوفة من أول الصلاة إلى آخرها وهي قادرة على ستر عورتها فالواجب عليها أن تعيد صلاتها، وأما إن لم تقدر فالواجب عليها أن تستر عورتها بالمقدار الذي تستطيع. وعلماؤنا فرعوا وفصلوا أشياء إن احتاجنا إليها فنحتاج إليها في الضرورات، وفي هذا دلالة على أنهم ما تركوا شيئا إلا وبينوه، حتى أنهم قالوا لو لم يكن عند المكلف إلا لباس يستر السوءة فكيف تفعل؟ ففصلوا وقالوا الرجل يستر قبله الذي يستقبل به القبلة وكشفه في حقه أفحش، والمرأة تستر دبرها فكشفه في حقها أفحش. فالعلماء الذين بينوا هذه الأشياء ما تركوا التفاصيل التي تخص لباس المرأة، والذي يقرأ كلامهم وسأذكر نزرا يسيرا منه من كلام أعلامهم ممن أجمعت الأمة على فضلهم وعرفت مقدارهم، ويتبين منه أن كثيرا من المسلمات اللواتي يصلين بلباس ضيق فصلاتهن على خطر عظيم، ويا للأسف نجد هذه الأيام بعض أئمة الضلال ممن يجوز للمرأة أن تصلي بالبنطال، بل بعض الشياطين يجوز لها أن تخرج بالبنطال وتخالط الرجال بالبنطال واللباس الضيق، بل إن بعض الأبالسة من الإنس سبق شياطين الجن فألقى على لسانه لو أن المرأة عجنت أو جبلت ترابا فجعلته طينا فوضعته على بشرتها فغطته وصلت به وبشرتها قد غطيت بهذا التراب أو بهذا الطين فتكون صلاتها صحيحة. وهذه فتاوى للأسف نجدها عند بعض الفرق المنحرفة ممن عرف عنهم التساهل مع النساء بالاختلاط والمحادثة وجلوس العلم زعموا، وتعليم العقيدة زعموا، وجوزوا للرجل أن يفعل ما يشاء في المرأة إلا الإيلاج، وبعد ذلك إنما هو إثم يسير يكفيه الاغتسال مع الوضوء والإثم يذهب والشهوة تتكرر ويبقى الحال على هذا الأمر، والشيخ يلقن التلاميذ والتلميذات أو المريدين والمريدات من كيسه ابتداء الطلبة أن يفعلوا هذا الفعل، وليس هذا من الدين في شيء، وليس هذا من المروءة في شيء، وليس هذا من الخلق في شيء، وليس هذا من التربية في شيء، ونبرأ إلى الله من يفعل ذلك. ومن استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب وأنه قبل امرأة وأنه ضمها ولم يزني بها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هل صليت العصر؟ قال نعم، فقال إن الحسنات يذهبن السيئات، فتكفير الخطيئات إنما هو بيد رب البريئات، والواجب على الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء، ولا يجوز لكل واحد أن يقيس نفسه بذاك الصحابي وأن يفعل فعله، ولا يجوز للشيخ أن يلقن التلاميذ أن يفعلوا هذه الأفاعيل، ومن حام حول الحمى أو شك أن يرتع فيه. الشاهد أن بعض النساء، وهذا شائع في كثير من البيئات، تصلي باللباس الضيق، بالتنورة مثلا التي تسمى في بلادنا التي يعني تغطي أسفل البدن والخصر مكشوف ظاهر، وتلبس لباس ضيق في أعلى بدنها، الأثداء ظاهرة بارزة، الخصر واضح، المفاتن واضحة للغاية، وتقف وتصلي. ومن جوز هذا فحاله كحال من حكى عنه السيوطي في كتابه الإكليل في الاستنباط بالتنزيل، قال: واستنبط بعض الحمقى جواز صلاة العاري بالليل لأن الله قال: وجعلنا الليل لباسا. ما دام أن الليل لباس فإذا يجوز للإنسان أن يصلي عاريا في الليل، لو وقف فله أن يصلي عاريا، وهذا من صنيع الحمقى. النصوص الشرعية وكلام العلماء ظاهر، فالعورة لها صفة في سترها، ولا يجوز البتة التعدي عليها. وقد ذكر الفقهاء أن الثياب التي تشف في بادئ النظر لبسها كعدمها، وعليه فلا صلاة للابسها، فلا يجوز للمرأة أن تصلي في ملابس شفافة. وهنالك بعض الأقمشة إن لبست تكون لاصقة في البدن، مثل لباس الشيفون ولباس النايلون والبيجامات وقمصان النوم، قد يكون قميص النوم سابغ لكنه ماسك في البدن ويكون رقيقا، يعني تظهر لون البشرة من وراء هذا اللباس. وهذه التي تلبس هذا اللباس ينطبق عليها وصف النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان نساء كاسيات عارية، تكون كاسية ولكنها عارية، كاسية من وجه، عارية من وجه، كاسية على بدنها ثياب، عارية ثيابها تشف بشرتها، أو ثيابها تصف وتحجم عورتها وتحيط بأعضائها وتبرز مفاتنها. ولذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات، قال: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، فهن كاسيات في الاسم ولكنهن في الحقيقة عاريات. فالواجب على المرأة أن لا تلبس ما يصف. أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى بإسناد صحيح إلى هشام بن عروة أن المنذر ابن عروة أن المنذر ابن الزبير أن المنذر ابن الزبير قدم من العراق، قدم من العراق إلى المدينة، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها بكسوة من ثياب جاءت من مرو ومن قوهستان، وهما إقليمان في خراسان، وهذان الإقليمان اليوم في إيران، ثياب مروزية وثياب قهستانية، جاء بها المنذر بن الزبير من العراق إلى المدينة، فأهداها إلى أسماء أخت عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وهن رقاق عتاق، ملابس غالية ثمينة ولكنها رقيقة، وأهداها لها المنذر وأتى بها بعد أن كف بصرها. فأسماء رضي الله عنها لما كبرت كف بصرها، فلما جيء لها بهذه الكسوة لمستها بيدها ثم قالت أفن ردوا عليه كسوته. قال فشق ذلك على المنذر بن الزبير وقال لها يا أماه إنه لا يشف، هذا اللباس لا يشف ليس برقيق يعني يستر، يعني لو وضع على الجلد فلا يشف. قال لها يا أماه إنه لا يشف. فقالت رضي الله تعالى عنها إنه أو إنها إن لم تشف فإنها تصف، إنها أي الملابس التي أتيت بها يا منذر، إنها إن لم تشف فإنها تصف. إيش يعني تصف؟ يعني تلصق بالبدن، يعني تصبح حالها مثل حال اللابس البنطال والتي تلبس اللباس الذي يلصق ببدنها. فهؤلاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، وهؤلاء هذا اللباس الذي تصلي فيه المرأة وهو يشف إن كان رقيقا مثل البيجامات مثل قمصان النوم، وإن ستر جميع البدن لكن حجم العورة أو شف ما وراءه فهذا ليس لستر العورة. ولذا قال السفاريني في شرحه لمنظومة الآداب المسمى غذاء الألباب، قال إذا كان اللباس خفيفا يبدي لرقته، يبدي لرقته وعدم ستره عورة لابسه من ذكر أو أنثى فذلك ممنوع محرم على لابسه لعدم ستره العورة المأمورة بسترها شرعا بلا خلاف بين العلماء. رفع الخلاف، فكلام المعاصرين والمتساهلين والذين يغيرون ويبدلون ويحرفون الكلمة عن مواضعه ليكثر الأتباع ولتسوغ الأخطاء ولنوجد للناس المخارج من الآثام، زعموا على الرغم من مخالفة النصوص، فهذا منهج أعوج، هذا منهج أعوج وليس بمنهج صحيح. اسمعوا ماذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم والنقول في هذا الباب عن العلماء كثيرة، ولكني أختم بيان هذا الخطأ بكلام للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم. يقول عن الرجال: وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزئه صلاته. الذي يصلي في قميص، المراد بالقميص الدجداش، بعض الرجال في الصيف يلبس دجداش رقيقة لما يسجد ما يكون يلبس سروال تحت الدجداش فتكون لون البشرة ظاهرة في سجوده. يقول: وإن صلى في قميص يشف لون البشرة يشف عنه لم تجزئه صلاته. ثم يقول ما نصه: والمرأة في ذلك أشد حالا من الرجل، والمرأة في ذلك أشد حالا من الرجل. إذا صلت في درع وخمار كما قالت أم سلمة، مرة تصلي في درع وخمار خمار يغطي رأسها ونصف بدنها الأعلى، ودرع يستر النصف الأسفل ويكون سادلا حتى يغطي ظهور قدميها. يقول الإمام الشافعي: فإذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع أحب أحب وأحب أو أحب إلي ألا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك، تلبس شيء زائد ويجافيه عنها لئلا يصفها الدرع. يعني ما يجوز لها أن تصلي وتلبس شيئا يصف. فالخلاصة أن ضابط ستر العورة الشرعي أن يلبس المكلف ما لا يصف وما لا يشف. الشرع سكت عن طريق التفصيل اللباس وعن لون اللباس، إلا في مورد في نص المعصفر، وهذا يأتينا لما نتكلم عن أخطاء المصلين. والشرع سكت عن البلد التي تصنع اللباس. الواجب مواصفات معينة في اللباس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البس ما شئت، المهم أن لا يكون سرف ولا مخيلة، لا كبر ولا سرف، لا تتكبر، وأن يتجنب ذلك لباس شهرة، أن لا يكون لباس شهرة. إذا تجنب العبد لباس الشهرة ولباس السرف ولباس الكبر فله أن يلبس ما شاء، شريطة ألا يشف هذا اللباس وألا يصف وألا يصادم نصا، كأن لا يكون اللباس فيه إسبال، فالإسبال حرام، ويأتينا ذلك أيضا مبينا في حينه بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا من أخطاء النساء في اللباس ألا تراعي الواحدة منهن صفة اللباس الذي يستر العورة وكيف يكون ستر العورة. إن دخلنا في الصلاة فهنالك خطأ شائع ورد في بعض النصوص لكنها لم تصح ولم تثبت. فعند بعض الفقهاء، وتفعل هذا كثير من النساء، أنها تتعبد ربها بألا تقيم الصلاة وألا تؤذن للصلاة، ويستدلون على ذلك بما أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ليس على النساء آذان ولا إقامة. وعبد الله العمري المكبر ضعيف باتفاق الحفاظ، بخلاف أخيه عبيد الله المصغر، فالمكبر ضعيف والمصغر ثقة. ورواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بعضهم جعلها من أصح الأسند. فالذي عند البيهقي من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ليس على النساء آذان ولا إقامة، مدار هذا الخبر على راوي ضعيف، والراوي الضعيف خبره لا ينهض الاحتجاج، فالحديث ضعيف المرفوع والموقوف الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينسب إلى الصحابة ليس بحجة في الأحكام الشرعية باتفاق. فكيف وقد ورد في هذا المحل، أعني عن عبد الله بن عمر ما يعارضه بل ما يناقضه. فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند جيد عن وهب بن كيسان قال: سئل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: هل على النساء آذان؟ فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله، أنا أنهى عن ذكر الله. ولما سئل الإمام أحمد احتج بهذا الأثر، واحتجاجه به فيه دلالة على صحته عنده. وأيضا أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسطهن. وكذلك ثابت عن أم سلمة عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة عن أم سلمة أنها رضي الله تعالى عنها كانت تأم النساء وتقف وسطهن. الأصل في الأحكام أن الرجال والنساء مشتركون فيها، ولا نخرج المرأة ونخصها بحكم إلا بنص. فلما رأينا أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن إن صلينا جماعة خاصة بهن، فالواحدة منهن إن أمت تقف وسط النساء ولا تتقدم النساء، فعلمنا أن هذا الحكم خاص بالنساء دون الرجال، إلا إن ضاق بهم الأمر، ضاق المسجد فاضطر الإنسان الرجل أن يقف بين الرجال فلا حرج. أما الأصل في الإمام في إمامة الرجال أن يتقدم الإمام في صف مستقل. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأذن، ولا نعرف دليلا في المرفوع أو فيما صح من الموقوف يخص النساء بصلاة دون إقامة أو أذن. والوارد عن ابن عمر صحيح وضعيف، فالضعيف قوله ليس على النساء أذن إقامة، والصحيح أنه كان يرى للنساء أذن إقامة، وأن هذا صنيع عائشة كانت تؤذن وتقيم. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تؤذن وتقيم. فمن الخطأ أن المرأة تصلي ولأنها امرأة لا تقيم أو لا تؤذي، والأذان فيه أجر، وإن أذنت المرأة فلا يجوز أن تسمع الأجانب عنها، وإنما الواجب عليها أن تؤذن ذكرا لله بأن تسمع نفسها، لا يلزم رفع الصوت أو الجهر بالصوت. فالمرأة تقيم تسمع نفسها، وإن أرادت أن تؤذن تؤذن وتسمع نفسها دون أن يسمعها سائر الناس. بعض الناس لا يؤذن في بيته مطلقا، والأذان بركة يطرد الشياطين. إن فاتتك صلاة الجماعة وصليت في بيتك، أو إن كنت في فلاة من الأرض في رحلة أو في سفر فأذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الرجل إذا كان بفلاة من الأرض انقطع في صحراء في أرض في مفازة انقطع عن الناس، فإن أذن وأقام صلى خلفه ملائكة مثل بد البصر، وإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه ملكاه، صلى خلفه ملكاه. فمن الخطأ أن يقال إن المرأة لا تؤذن. بعض الناس يعتقد أن المرأة تصلي صلاة خاصة بها، وصفة صلاتها تختلف عن صفة صلاة الرجال، وهذا الأمر ليس بصحيح كأصل. فالأصل كما ذكرت النساء شقائق الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يقتدي الجميع ذكرا وأنثى ذكورا وإناثا أن يقتدوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري بسنده إلى مالك بن حويرث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا عام للرجال والنساء، فالمرأة تصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في البخاري تعليقا عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها وكانت فقيهة وكانت تصلي كما يصلي الرجال، كانت تصلي كما يصلي الرجال وكانت فقيها. فالمرأة صلاتها كصلاة الرجل، تتعلم هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وتصلي كصلاته. والمرأة ورد مثلا كما أسلفت قبل قليل أنهن إن صلينا جماعة فكانت أمهات المؤمنين يصلينا، وكانت الواحدة منهن تأم النساء كما ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن جميعا تقف وسط النساء. فهذا أمر حكم خاص بهن، هذا حكم خاص بهن لورود النص الخاص به، لورود النص الخاص به. فإن لم يرد نص فالمرأة كالرجل تصلي كصلاته لا فرق. وعليه كثير من النساء إن صلت صلاة جهرية فإنها لا تجهر، لا تجهر في صلاتها. نعم المرأة إن صلت ويسمعها الرجال فلا تجهر، ولكن إن صلت ولا يسمعها الرجال أو لا يسمعها إلا محارمها في بيتها من إخوانها أو أولادها فيسن لها في الجهرية أن تجهر، وفي السرية أن تسر. في الجهرية تجهر وفي السرية تسر، ولا تبقى صلاتها كلها سرا. والإشكال في هذه المسألة أن تتعبد المسلمة ربها بما لم يقم دليل عليه، وأن تتابع سائر النساء دون كبير فقه أو علم. جاءتني أسئلة كثيرة في أمر قد أجملته ولم أذكر الأدلة عليه، لما قلت إن المرأة إن طهرت من حيض قبل الأذان المغرب فالواجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، وإن طهرت قبل الفجر أو قبل خروج وقت العشاء فالواجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء. فطلب كثير من الإخوة بيان وإيضاح وذكر لمن قال بهذا القول، والوقت أدركنا، فأبين هذا إن شاء الله في درسنا القادم، وأبين أخطاء النساء في صفة صلاتهن